نبدأ في تقديم الأسئلة المؤجل عرضها من الأسبوع الماضي. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ما مدى صحة هذا الحديث؟ ومن هو قارئ القرآن الذي يلعنه القرآن؟ والله يا أخي، لو أنت مريت في الشارع كده وشفت بعض الشوادر المقامة للعزاء أو للأربعين، وسمعت بعض القراء بيقرأهم، وانت بتعرف تقرأ قرآن، لتمنيت ان تدخل على هذا القارئ فتجلده بالصوت جلدا. يعني في قراء بيقرأوا القرآن وتبقى انت ساعتها عاوز تضربه بالنار من كتر ما بيعوج في القراية وفي الكلام، ويقف وقفات تغير المعنى. ادي نوع من قراء القرآن، وعاوز الناس تقول له الله وهو بيتكلم عن لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، يجيبها في نفس واحد كده ويتعوج، والناس تقول له الله قاعد يا عم الشيخ. طبعا بتشوف الكلام ده في الشوادر وبتسمعه ساعات في الإذاعة، وإن كانت الإذاعة دلوقتي بتحاول تقطع الحتت اللي بالشكل ده. لو إنك رحت المقابر في دفن ميت وشفت الناس اللي بتقرأ القرآن دي بتجري وراء أهل الميت إزاي، تشحت بالقرآن وبيقعدوا يقروا على الترب أو أثناء دفن الميت إزاي، بيقروا واحد يقول الكلمة والتاني يكمل، ما ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط، والتاني بيكمل بقى مستقيم صراط حاجة. طبعا كنت فهمت. بالإضافة إلى نوع برضو من أنواع الناس، وهو اللي بيقرأ القرآن لكنه لا يعمل بما جاء فيه، ويحرف الآيات عن مضامينها وعن مواضعها، ويحرف الكلمة عن مواضعه. لعلمت أنه فيه، مش كل الناس بيقرأ القرآن حبا في القرآن، في ناس بتتكسب به وفي ناس بتتاجر به. نعم. سؤال: هل المضاربة، وبعدين في حديث كتير في المعنى ده، يعني في ناس برضو قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال عن قوم: يحقر أحدكم صلاته إلى جوار صلاتهم، ويحقر قراءته إلى جوار قراءته. يعني قراء وحاجة يتكلموا بالعلم يعني وبالحجة وبالبرهان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. هل المضاربة في بورصة الأوراق المالية الموجودة بالدول الأوروبية أو الموجودة بأمريكا حلال أم حرام؟ ما هو العبرة مش بمكان المضاربة، العبرة بنوع المضاربة، مش مهم المكان. لأنه هل المبدأ، هل يجوز التجارة مع الكفار؟ نعم يجوز. يعني هل يجوز التعامل مع الكفار بالدرهم والدينار؟ نعم يجوز التعامل مع الكفار بالدرهم والدينار. هل يجوز أن يعمل المسلم لدى الكافر؟ نعم يجوز للمسلم أن يعمل لدى الكافر. هل يجوز للكافر أن يعمل لدى المسلم؟ نعم يجوز. وعندك النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يهاجر من مكة للمدينة، الدليل بتاعه في الطريق كان مشرك، الدليل اللي طلعه في الطريق من مكة للمدينة كان مشركا. فيجوز للمشرك أن يعمل أجيرا لدى المسلم، ويجوز للمسلم أن يعمل أجيرا لدى المشرك، ويجوز التعامل معهم بالدرهم والدينار والتجارات والتعاطي، بل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالعبرة مش بمكان المضاربة أو بمين بتتعامل معاه، العبرة بنوع التعامل النوعي، هي اللي يبقى فيها الحلال وفيها إيه الحرام. نعم. هل إذا قام أحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يرهن درعه عند يهودي مقابل صاع من طعام؟ رهن درعه عند مين؟ يهودي. ليه الصحابة ما كانش فيهم بني آدم يسلفه؟ فيه. طب ليه عمل كده؟ عمل كده ليه؟ عشان يسن لنا حل التعامل مع أهل الكتاب. نعم. هل إذا قام أحد الأشخاص بشراء بضاعة ثم قام بتخزينها لأنه على علم بأن سعر هذه البضاعة سوف يزداد في المستقبل، بحكم خبرته التجارية، هل هذا حلال أم حرام وما حكم ذلك؟ برضو ما فيش بأس، العبرة هنا مش بالتخزين، العبرة مش بإمتى تبيع، لأن توقعاتك احتمال إيه؟ تخطئ وتخيب. ها؟ يتهالك إن الحديد هيغلى وحيبقى تاخده تخزن وفجأة ينزل السوق، مراكب تيجي كتير وتنزل سعره. فالعبرة مش بإنك تخزن، خزن زي ما أنت عاوز، وتوقع الربح زي ما أنت عاوز، وأن تنتظر على بضاعتك ارتفاع السعر لا بأس به، مباح كل ده. لكن العبرة بإيه؟ نوع المخزون، أنت بتخزن إيه؟ فإن كان ما تخزنه طعاما حرم ذلك، احتكار القوت حرام. فإذا كنت هتخزن عدس أو رز أو فول أو جبنة أو دقيق أو زيت أو سمنة، يبقى أنت حرام وقد تخرج عن ذمة الإسلام، لأنه احتكار قوت المسلمين حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. بيع بأي سعر إن شاء الله، بيع بربح 100%، لكن ما تحتكروش وما تخزنوش. إنما إذا كنت هتخزن مثلا يعني مسامير أو اسمنت أو حديد، يعني هنتأخر في رمي السقف مثلا شهر، إيه يعني الدنيا ما طردتش، ما الناس شاكنا في عيشة صفيح، يعني خلاص هتحل أزمة الإسكان يا خي، يعني زي المحافظة، مش هي دي الموضوع يعني، خدت بالك؟ إنما هي العبرة أنت بتخزن إيه ومدى احتياج الناس إليه إيه. فأحرم الحرام في تخزين الإيه؟ القوت. القوت إنما بقى فانيلات لاكوست، سيادتك راح جايب لك صفقة مغشوشة صناعة تايوان من بورسعيد ومخبيها عشان طلعها في الصيف، يا سيدي طلعها، اللي مش هيلبسها غير الناس اللي مخهم طائق مثلا، يعني ها اللي بتقيد بالماركة، ده لاكوست وده كذا وده كذا مثلا. لكن انك تخزن زيت، ده الزيت قوت. ها ناس كل اكلهم معتمد على ايه؟ عزيز ما يعرفش السمنة يعني ايه. فتيجي تخزن انت الزيت او تخزن السكر او تخزن الشاي، يعني ما يحتاج اليه الناس في اقواتهم. وطبعا واحد يمكن يقول لك الشاي هو الشاي قوت، والله الشاي بالنسبة للفقراء هو ده الحلو، ما بيجيبش بطيخ، ما بيجيبش شمام، ما يقدرش عليه. البطيخ اللي كان بيشيلن البطيخة، النهاردة البطيخة باربعة وخمسة وستة جنيه ما يعرفش يجيبها الفقير. فالحلو بتاع الفقراء الشاي، بعد ما ياكل يشرب كوبايه شاي، يقول لك احبس بكوبايه شاي، كويس ربنا مرضيه ومقنعه قانع، يقول لك الحمد لله، حتى بقولش حلي، يقول احبس بكوبايه شاي. ها تقولش الاكل هيهرب، ما هو فقير، ما هو خايف على الاكل، ما صدق جاب وحطه في بطنه خايف يهرب، يقول لك احبس، يحبس لان الاكل هيجري. فتيجي تحتكر الشاي او تحتكر السكر كده يبقى حرام. نعم. يقول الله تعالى في سورة النور في الآية رقم 31، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والسؤال: لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى العم والخال ضمن المحرم على المرأة في هذه الآية؟ معلش أنا ما انتبهتش إليك، السؤال تاني لو تسمع. يقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والسؤال: لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى العم والخال ضمن المحرم على المرأة في هذه الآية؟ أنا مش فاهم السؤال برضو، معلش. سؤال آخر يقول: كان لي في العام الماضي 10,000 جنيه، وعندما حال عليهم الحول أصبحوا حال عليها مش عليهم نور وعندما حال عليها الحول عليها أيوة كده أصبحوا 8,000. أصبحت بقى، إن أصبحوا دي هتبقى تبقى للعاقل. أيوة. أصبحت 8,000 جنيه. كان لي في العام الماضي 10,000 جنيه، وعندما حال عليها الحول أصبحت 8,000 جنيه فقط، حيث صرفت منها 2,000 من الجنيهات على مصروف المنزل بالإضافة إلى الأرباح التي حصلت عليها كنت أصرفها في المنزل، فعلى كم أخرج الزكاة؟ الزكاة بتخرج على المال مضاف، رأس المال مضافا إليه أرباحه في نهاية الحول. بمعنى أنت بتقول 10,000 جنيه حطيتهم في بداية الحول، 10,000 جنيه سحبت منهم عشان تأكل عشان تعيش، سحبت منهم على آخر الحول بقوا كام؟ 8,000. يبقى الزكاة على كام؟ على 8,000 مش 10,000. بس في نقطة، أنت خدت الأرباح صرفتها كمان، لا هنا الأرباح تتحسب بقى، تضاف الأرباح على 8,000 وبعدين تدفع الزكاة. واضح ازاي؟ يعني الأرباح كونك تاخدها تصرفها أو ما تصرفهاش مش موضوعنا، الأرباح تجب فيها الزكاة حتى ولو كانت الأرباح كسبتها امبارح بس. يعني افترض انك انت بتتشغل في التجارة ب10,000 جنيه من أول السنة، ال10,000 بتكسب مرة بتخسر مرة بتكسب مرة بتخسر مرة، وتنك كده لحد قبل الحلم يخلص بثلاث أيام كنت خسران 2,000 جنيه، وبعدين بعت بيعك كسبت 4,000 جنيه، عوضت خسارتك اللي هم 2,000 وبقى كمان مكسبك 2,000، يبقى هتخرج الزكاة على ايه؟ على ال 12,000 جنيه، لان انتوا بقوا 8,000 قبل الحلم ينتهي، لكن اول ما انتهى الحول كانوا 8,000 بقوا كام؟ بالارباح 12، يبقى الزكاة هتخرج على كام؟ على 12,000. فربح زكاة الربح هي حول الربح وحوله رأس المال. إنما إذا المال نقص يبقى اللي هو رأس المال نفسه، أنت حاطط 10,000 جنيه وبعدين بعد 6 أشهر سحبت منهم 1,000 بتجهز بنتك، وبعدين بعد 3-4 أشهر سحبت 1,000 عشان مصاريف للبيت ومعرفش إيه وكلام من ده، على ما خلص الحول بقوا 8,000، يبقى في الحالة دي هتزكي على كام؟ على اللي كمل المدة، اللي كمل مدة السنة قد إيه؟ 8,000. أما الأرباح فصرفتها ما صرفتهاش لازم تخرج عليها الزكاة. في واحدة مهندسة، ده اللي خمن الورق اللي بيديهولي ده، مهندسة طالبة مقابلتي ضروري جدا لأمر هام للغاية. سيدة المهندسة تتشرف تقابلني بعد الدرس. في واحدة تانية كنا بنطلبها برضو اسمها السيدة فاطمة عبد الباقي، اسمها ايه الست اللي ما ورقها ده اللي كنت بقول لك اطلبه، الأخت برضو الحاجة فاطمة عبد الباقي، لو تتكرم تبقى تشرفنا بعد الدرس. السيدة ميم دال تقول السيدة فاطمة عبد القوي مش عبد الباقي، السيدة فاطمة عبد القوي، فاطمة عبد القوي تتشرفنا بعد الدرس، هي والمهندسة اللي طلب المقابلة الضرورية دي. نعم. رسالة بتوقيع السيدة ميم دال تقول أرجو إفادتي في موضوع يتعلق بالصلاة، أنا مصابة بوسوسة شديدة جدا في الصلاة وأعجز عن التركيز فيها، وأعاني من التشتت ولا أستطيع تأدية الصلاة السرية سرا، فأصليها جهرا بابنتي الصغيرة البالغة من العمر 9 سنوات، وأصلي جميع الصلوات بصوت مرتفع مع العلم أنه لا يوجد أحد في البيت غير زوجي وأولادي، فهل يصح تأدية الصلاة السرية جهرا؟ وكيف أتغلب على ما يصيبني من تشتت أو وسوسة في الصلاة؟ وهل صلاتي باطلة ولا تصح لعدم التركيز فيها، مع العلم بأن حالتي النفسية تسوء نتيجة ما أعانيه من تشتت؟ أرجو الإفادة. طبعا الحالة بتاعتك حالة مش غريبة وما هي شاذة وما هي نادرة، بتحدث لناس كتير جدا وبتحدث لأغلب الناس. يعني انت حالتك هي حالة الأغلبية مش حالة الأقلية، اللي بيركزوا في الصلاة دول أقلية، إنما الأغلبية هي حالتهم حالتك دي، ودي ما تبطلش الصلاة. احنا بنشير نقطتين دلوقتي، انك بتقري جهرا في الصلاة السرية، النقطة التانية انك ما بتركزيش. أما القراءة جهرا في الصلاة السرية فأنا حقولك على حاجة، الصلاة السرية لها أدنى ولها أعلى. أعلى ما يجب في قراءة الصلاة السرية أن تسمعي نفسك بس، أهدي اسمها صلاة سرية برضه، يعني واحد يسمع نفسه يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنا سامع نفسي، اللي جنبي مش سامعني، أهدي اللفظ منطوق وأنا سامعه، لكن تعتبر صلاة إيه؟ سرية. أدنى الجهر أن تسمع من إلى جوارك، أدنى الجهر أن تسمع من إلى جوارك، ومالوش حد أقصى. الجهر ربنا عطيك صحة وصوت، سمع المنشية. لكن أدنى الجهر أن تسمع إيه؟ من إلى جوارك، عشان لو صليت جماعة يبقى اللي بيصلي وراك سمعك يقول أمين ورا الفتحة. لكن في الصلاة السرية ممكن أنك أنت تسمع نفسك فيه، فأنت بدل ما تقولي بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كده، يبقى سمعتي إيه نفسك، وتبقى ما خرجتش عن حدود السرية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة التركيز في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه في شيطان مخصص للصلاة، مخصص للمصلين، وورد حتى انه له اسمه خنزب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم وهو يصلي فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. شوف ازاي بقى، يعني يوصل الامر بيه انه يبقى مش عارف صلى قد ايه، 3 ركعات ولا 4 ركعات ولا 5 ركعات. فاذا حدث هذا فليركع، فليبني على اليقين بقى، زي ما قلنا تبني على اليقين، يا ترى صليت 3 ركعات ولا 4، اليقين ايه 3، والشك في ايه في 4، يبقى انا ابني على اليقين، يبقى انا صليت ايه 3، اصلي ركعه 4 واسجد للسهو خلاص، واسجد للسهو. من هنا سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سجود السهو. ليه؟ لان لو انت هتمشي ورا الشيطان وما انتش عارف تطلع من الصلاه تبتدي تصلي من اول وجديد، هنبطل كلنا الصلاه، لان ما فيش صلاه هنصليها الا هيحصل فيها لخبطه، هو عاوز يطلعك من الصلاه، فانت تخزي الشيطان بانك ما تطلعش من الصلاه وتسجد ايه للسهو. فاغلب الناس بتشت في صلاتهم، لدرجة أن قيل رواية عن إمام من أئمة الأربعة وهو أبو حنيفة، أنه قال واحد وقال له أن أنا لي دين عند شخص واداني صك، واداني صك مقابل الدين، وأنا احتجت الفلوس وهو قال لي تعالى خد فلوسك وهات الصك، بحثت عن الصك مش لقيه، بحثت عن الصك مش لقيه، وأنا محتاج للفلوس وهو مش هيديني إلا ما اديله الصك، فادعي لي ربنا اعمل ايه؟ قال له ابدا، انت ببساطه خالص روح بيتك دلوقتي اتوضى واحسن وضوءك وصلي 2 ركعات لله، ما تحدثش فيهم نفسك ابدا، ركز جدا في 2 ركعات دول، بمجرد ما تصلي 2 ركعات دول وانت مركز هتعرف مكان الصك على طول. قال له كده؟ قال له ايه. فروح الراجل وتوضى 2 ركعات، توضى مظبوط وضوء كويس، وبدا يصلي 2 ركعات ويركز، هو يحاول يركز قوي والشيطان طبعا مش عاوز يركز. فكانت النتيجة انه قبل ما يخلص الفتحة كان افتكر مكان الصك فين، مكان الورقة افتكرها فين على طول، فراح جري جاب الصك وراح لابو حنيفة قال له ده حصل، قال له ما انا قلت عشان كده عشان نغيز الشيطان، الشيطان مش هيسيبك تكمل 2 ركعات، قبل ما تكمل قراية الفتحة هيكون قال لك الصك فين عشان يطلعك من صلاتك. شوف ازاي يعني. ولذلك يعني دي برضو وصفة مجربة، لما شيء يشغلك قوي وتبقى ناسيه وعاوز تفتكره مش عارف تفتكره ازاي، صلي 2 ركعات بتركيز، هتجيب الحاجه اللي انت ناسيها قبل ما تخلص الركعه الاولى. فيا بنتي ما فيش حد بيركز في صلاته بالمعنى اللي انت فاهماه، قليل ما هم. في الوقت نفسه احنا كلنا كده، وبعدين حتى الواحد ساعات في صلاه بيركز فيها وساعات صلاه ايه يشت فيها، يعني مش كل الصلوات فيها تركيز ومش كل الصلوات فيها تشتت. المهم ان انت ما تمشيش ورا شيطانك وما تخافيش، صلاتك ان شاء الله مقبولة. اسمعي نفسك بقراءتك بدلا من الجهر، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تبالي بالتشتت، فصلاتك مقبولة، وبصلاتك حتى بالتشتت يسقط عنك الفرض. وان نسيتي كم صليتي وانت ما قلتيش انك بتنسي كام ركعه، ده انت بتقولي بس ان مفيش تركيز، طب فما بالك بقى باللي بينسى سجد ولا ما سجدش ركعه ولا ما ركعش صلى كام ركعه، ده بقى يبقى اكتر. ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اذا جبرها بسجود السهو. طيب الاخ اللي طالب مقابلتي 3 دقائق فقط، اخ عبد الحميد يتفضل يقابلني بعد نعم. صاحب هذه الرساله يقول: توفيت والدتي وأخي بأمريكا، وهو من رواد مسجد المواساة، ويسأل فضيلتك الآتي: ماذا أفعل لوالدتي المرحومة إن شاء الله، وكانت كل شيء في حياتي حيث أنها توفيت وأنا في أمريكا؟ طيب، كنت أحب أنك تقول المرحومة بس من غير ما تقول إن شاء الله، لأنه معنى المرحومة هنا أنك تطلب لها الرحمة ولا تقطع بحدوثها. فلما تقول إن شاء الله بتعلق الرحمة على المشيئة، وإحنا تعلمنا في الدعاء اعزموا المسألة. ولذلك تجد واحد يقول إيه فلان رحمه الله، رحمه الله ده فعل ماضي، إحنا لا نقصد بكلمة رحمه الله أو غفر الله لي ولك. لما أقول كده غفر الله لي ولكم، غفر دي فعل ماضي، هل ده قطع بأن المغفرة تمت؟ لا، وإنما يأتي الفعل الماضي في صيغة الدعاء على أساس اليقين وعزم المسألة، وكأن الله قد استجاب فأحدث المغفرة. فيقول إيه فلان الفلاني غفر الله له ورحمه الله، مش قطع بالحدوث، إنما بنجيب الفعل الماضي على أساس إن إحنا إيه زي ما تقول زي ما ربنا يقول: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أدخل، دخل ولا لسه؟ لسه لسه. أما قال أدخل ليه؟ عشان يفيد قطعية الحدوث. فهمت إزاي؟ فدايما في الدعاء ما تقولش لا يقول أحدكم اللهم إن شئت فاغفر لي، ولكن إذا سألتم الله فعزيموا المسألة. فيبقى والدتك المرحوم من غير ما نقول إيه إن شاء الله. نعم، انت سيادتك بدل والدتك ماتت وانت في امريكا كنت هتعمل ايه؟ وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا، وما تدري نفسه ما يعلم تبون. هنقول انت كنت موجود هنا ساعة ما ماتت، ماذا كنت تفعل؟ هل كنت تؤخر الاجل؟ طبعا لا. هل كنت هتعمل حاجة؟ ابدا. هتفيدها في شيء؟ ابدا، ولا حاجة ابدا. فانت طبعا اسيف وحزين انك انت ما شفتهاش قبل ما تموت، لكن دي ارادة الله. لكن انت دلوقتي تقدر تعمل ايه؟ تستغفر لها وتصلي عليها وتسأل الله لها وتتصدق من اجلها، وتصل الرحم التي لا رحم لك الا من قبلها، وتصل اهل مودتها، وان تنفذ عهدها. يعني اذا كانت امك بتنفق على حد ويقول لك راحت الله يرحمها كانت بتدينا كل شهر 5 جنيه، يبقى انت تدي. اللي كانت امك بتديه، امك كانت بتحب الست فلانه قوي قوي قوي، يبقى انت تروح تود الست فلانه قوي قوي دي اللي بتحبها امك، وتودها وتشوف طلباتها وتشوفها عاوزه ايه. ده من تنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصحابي سال واحنا قلناها، لما قال له هل بقي علي من شيء ابر به والدي بعد وفاتهما يا رسول الله؟ قال له ايوه، تستغفر لهم، تصل اهل مودتهما، تصل رحمهما التي الى اخر هذا. نعم. هو يطلب قراءة الفاتحة على روحها. هنقرأ فاتحة على أرواح أموات المسلمين كافة. سؤال: ابن يعمل وكان على خلاف مع والدته مثلما أحيانا يحدث، ولكنه لا يصل إلى الحد الشديد، وقد توفيت والدته عندما لم يجد وقتا لمصالحتها، هل يعتبر عاق؟ وكيف يبرها بعد ذلك؟ ما اعرفش، دي بتاعت ربنا، ما اقدرش اقول كده. انا لا شفت الوالده راضيه ولا ايه سخط، ولا اعرف انت كنت بتعمل معاها ايه، ولا اطلعت على الغيب، ولا اعلم ما يفعل الله بك. ان شاء ربنا تبارك وتعالى اخذك، وان شاء عفى عنك. هذا متوقف على شعور الأم قبل أن تموت. إيه شعورها؟ ده المتوقف على شعورها. هل كانت راضية عنك؟ هل كانت مسامحاك؟ هل كانت غضبانة عليك؟ ده شيء ما حدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى. إنما أنت ما فيش في إيدك دلوقتي غير إيه؟ أن تستغفر وأن تتوب إلى الله وأن تحسن وأن تكثر من الصالحات ومن الحسنات ومن الأعمال الصالحة، وأن تترحم على والدتك، وأن تستغفر لها، وأن تقرأ لها القرآن، وما إلى ذلك. ده اللي قدامك تعمله. نعم، ولعل دي تبقى عظة لنا كلنا اللي أمهاتهم عايشين، إنه بعدين تصبح الصبح يقول لك البركة فيك، أمك ماتت لا تلحق تقول لها حقك علي يا أمه، ولا أرضي علي يا أمه. يعني دي عظة. نعم. ابنة عصت والدها عندما اتجهت مع والدتها المطلقة منه إلى بلد عربي لزواجها دون ابنه، وتوفي غاضبا عليها، وعندما عادت بعد وفاته طلقت من زوجها وحرمت من بعض أولادها وعادت لمصر، هل لها برا لوالدها الذي توفي؟ وهل يتقبل الله توبتها وأعمالها؟ وهل سيعود ذلك عليها في الدنيا؟ نفس الإجابة السابقة برضو. شوف يعني غريبة حاجة، يعني أن تكتمل ثلاث أسئلة في وقت واحد، يعني شيء غريب. لكن لازم نفهم حاجة، كل الذنوب التي يرتكبها ابن آدم إما تغفر وإما يمهل حتى يتوب، وإما تؤجل وتحصى عليه إلى أن يحشر يوم القيامة. وحين يحشر قد تغفر وقت الحشر بصالحات، وقد تغفر بشفاعة، تغفر بشفاعة، وقد تغفر بفضل الله، وقد يؤاخذ عليها. كل ذلك مرهون بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما عقوق الأب وعقوق الأم فلا يغفر ولا يمهل، لابد أن يعاقب في الدنيا. ودي خطورتها بقى، دي خطورتها بقى. عقوق الوالدين جزاؤه لابد أن يكون في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك شوف الرسالة بتقول إيه، عقت الأب وسافرت من غير إذنه وراحت اتجوزت بالمخالفة لأمره. شوف حصل دي بقى، هو مات ما فيش أمل بقى في مصالحته، وهي رجعت اتطلقت من الراجل اللي كان اتجوزها وجوزته غصب عن أبوها، حرمت من أولادها كما حرمت أباها من نفسها. شوف ازاي، انت فاكر ان الأب لما ابنه بيعقه ويسيبه يمشي الأب بتبقى حالته ايه؟ بيبقى صعب قوي عليه. أب رب ابنه وشاله شعور الأب ما تعرفوش إلا لما تبقى أب. لما يجي الابن يعق ابوه وياخد بعضه ويخرج ويطفش ويروح مطرح ما يروح، الاب بيبقى حزين جدا جدا جدا. يعني لو اتقطعت ايده او رجله اهون من ان ابنه يسيبه يمشي او بنته تسيبه وتمشي. فانت سبت ابوك ومشيتي، مش قطعتي دراعه ولا رجله، قطعتي فؤاده، قطعتي فلذة كبده. فلازم تدوقي من نفس الكاس، لازم تدوقي من نفس الكاس انك تحرمي من اولادك زي ما حرمت أبوك من ولاده، من نفسك ما انت بنته. فأنا مش بقول كده إلا عشان بس نتعظ كلنا، انت مالكيش تصريف دلوقتي إلا اللجوء إلى الله والاستغفار للوالد وقراءة القرآن للوالد والتصدق على روحه وما إلى ذلك، ولعل الله تبارك وتعالى يرحمك ويتجاوز عنك وعنا. رسالة بتوقيع مسيحي معذب يريد الإسلام، يقول: اقتنعت بالإسلام بكل ما فيه بعد بحث ودراسة، ولكن هناك نقطة واحدة لم أستطع أن أفهمها حتى يتم إسلامي. ملخصها من تنبؤات النبي محمد بدخول رجل اسمه قازان النار، وقد احتار الصحابة في أمره. دخول إيه؟ رجل اسمه قازان دخل النار وقد احتار الصحابة في أمره، لأنه اشترك في كل غزوات الرسول ثم وجدوه في آخر أيامه ينتحر. فالسؤال له ألف وبه وجيم. بيقول: ألف، لو نظرنا إلى أفعاله وجدناه يدافع عن الإسلام بروحه ولم يتحمل العذاب فانتحر، فلو تأملنا عظمة عمله لا يتناسب مع حكم الله عليه. به، كما موجود في صحيح البخاري عن هذا الموضوع يقول الرسول: سيعيش في النار مخلدا فيها بلا رحمة. جيم، هل يمكن صيام رمضان يغفر له عن هذا الذنب، بمعنى لا فرصة له للتوبة وفي الوقت نفسه عقابه عظيم؟ هو انت اللي فايتك نقطة واحدة يا ابني، النقطة دي انه العمل يقوم وفقا للنية بس، دي فايتاك النقطة دي. بمعنى ايه؟ الدوافع للعمل ايه؟ بغض النظر عن شكل العمل، بغض النظر عن شكل العمل، بمعنى ان انت نيتك سليمة وهدفك سليم وعاوز تعمل حاجة كويسة لأمك، فروحت جبت لها شيء او عملت شيء، كانت قالت لك ايه الكلام الفارغ ده، انا مش عاوز الكلام ده، ايه ده، ايه اللي انت عملته ده؟ طيب انت نيتك كانت ايه؟ سليمة. طيب لكن العمل ما ارضاش الام، هل تحاسب على نيتك السليمة ولا نتيجة العمل او وقعه على الام؟ عن مين؟ انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى حتى بعد الكلام عن الاب والام والبر فيهم، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف بعدها قال ايه، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفور. بصح امي عشان تصلي الفجر، قوم يما قوم يما عشان الفجر الاحسن هيفوتك، هبت فيه انت بصحيني، انا نايمة انا تعبان، مين قال لك ان انا ما صليتش؟ يا عبيط انت يا مغفل وشتمتني وزعلان، انا قمت صليت الفجر من بدري ونمت، انت جاي صحيني دلوقتي وهاجت وماجت، انا مش هعرف انام للصبح. لا حول ولا قوة الا بالله، حقك على يما، ما عرفش يما، ما خدتش بالي، ما شفتكيش، ما سمعتكيش، استغفر الله العظيم، اهي تلعن فيا للصبح. طب انا دلوقتي بصحيها تصلي الفجر ولا بصحيها تذكر؟ رايح انا اقلقها من نومها ولا رايح خليها تكسب ثواب؟ شوف ازاي بقى. فالعبره بالنيه، واذا كان بظاهر العمل يا ابني بص في الساحه حواليك تجد الرايات مرفوعه، الرايات مرفوعه، تحت الرايات دي اشياء كتير قوي. نتكلم عن رايه كلنا اسفين عليها، رايه فلسطين، رايه فلسطين، المناضلون المجاهدون المكافحون الى اخر الرايات اياها دي. شو بيعملوا ايه بعض؟ بيقتلوا بعض دون شفقه ودون رحمه. ادي برج البراجنه وادي شتيله وادي التذبيحه، وتشوف نشرات الاخبار الاجنبيه مش المصريه، الاجنبيه اصلها بتتكلم بصدق، احنا برضو بنجامل، ها؟ وتشوف التلفزيون الاجنبي بيجيب صور العذارى والنساء والفتاة كيف باتت نساؤهم، والعذارى كيف أمسى فقيدهم كيف أمسى رضيعهم، فقد الأم واصطلى مع القوم نار. شوف شوف البلاوي دي، وتحت رايات، الرايات اللي رافعينها بيقولوا احنا، بيقولوا ايه، بيقولوا عن نفسهم كفار، بيقولوا عن نفسهم وحشين، بيقولوا عن نفسهم طلاب مال، بيقولوا انهم مأجورين، بيقولوا ايه، انهم مجاهدون وعاوزين الحق واحقاق الحق، والفئه دي بتاعت ياسر عرفات فئه ماجوره هتصالح العدو الصهيوني وهتعمل وهتعمل ويجب ذبحهم كفروهم. وتشوف بتوع ياسر عرفات دول على التانيين ايه، بتوع ابو موسى دول في سوريا بتديهم وبتدفع لهم وبتعمل لهم، والعمليه دي كلها بفلوس عشان يخرجوا بتوع ياسر عرفات عشان انتخابات لبنان. شو الكلام؟ ها رايه الحاكم اللي رفع الرايه وقال لك الحكم بالاسلام ومش حكم بالاسلام ولا اسلام ولا بتاع، طلع كتاب اخضر ولفظ القران بعد ما كان بيقول هنحكم بالقران، شال القران على جنب وغير وبدل فيه وشال كلمه قل في القران كلها، ما فيش قل اعوذ برب الفلق، ما فيش قل الله احد، الله احد اعوذ برب الفلق كده عرفوا، وطلع كتاب اخضر بيصرف عليه ملايين الجنيهات وبيترجمه لجميع اللغات، زي صاحبك اللي عمل الميثاق وراح هو والميثاق في 60 دهب. فيا ابني ما تبصش للاعمال، فاللي انت قريت عنه ده كان شخص يظهر الاسلام، يظهر الاسلام ويخفي الكفر، حين يقاتل كان يقاتل للحصول على الغنائم، حين يقاتل يقاتل يقال عنه ايه؟ شجاع. مش بتشوف انت حكام بيقولوا إيه إيه الحزام على البطون، الحزام على البطون، اربطوا الحزام على البطون، الله يرحمه ويحسن إليه الشيخ عاشور، عاشور قلب الأسد، الكبار فيكم يوعوا عليه، اللي وقف في عز الجبروت وقال كلمة ما حدش قالها، ولا كان عالم أزهري ولا بتاع، كان مقيم شعائر في جامع، كان مؤذن يعني، ولا خريج أزهر ولا حاجة، الله يرحمه ويحسن إليه، قال كلمة ما قالهاش أئمة الأزهر في عز صولجان الإرهاب، قال له انت عمال تقول اربط الحزام اربط الحزام اربط الحزام، وركب عربيه 6 متر والخاتم في ايدك قد كده، بيقول قدام ايه؟ قدام فرعون علنا بيتوه في الميه، في الميه يعني، الله يرحمه ويحشى اليه. الحاكم بيقول اربطوا الحزام والاقتصاد والبلد والمصلحه ومش المصلحه، والبلايين عماله تعمل ايه؟ تجري انهارا في بنوك الخارج وغير وغير وغير وغير. فيا ابني يا حبيبي يا مسيحي يا من ترغب الاسلام، انت فاتتك نقطه بسيطه خالص. الاسلام ما فيهوش كهنوتيه وما فيش الاسلام واسطه بينك وبين ربنا، انت منك لربنا مباشره تساله وتكلمه وتنجيه وهو يلهمك الصواب. وبعدين انت لازم تفهم ان الاعمال بالنيه، بالنيه. هذا الشخص اللي انتحر كافر مش مسلم، واراد ان يخدع الناس ويخدع رسول الله ويظهر الاسلام عشان يحصل على الغنائم ويقاتل ويقولوا عليه شجاع، وبعدين فضحه الله. ليه؟ لان ربنا بيقول ايه؟ يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. وقال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فاللي مات ده مش مسلم، ده كافر يظهر الاسلام ويبطل ايه؟ الكفر. وتبص حواليك تجد حاجات كتير قوي، تجد ممثله بتمثل ادوار عظيمه جدا وتعيط معاها على الشاشه وهي بتسكر بتعربد وفاسقه وفاجر، وانت شايفها ملاك الرحمه على الشاشه تاكل انت من الكلام ده. البنت اللي بتعمل لك الاعلانات مش قفشوا بيت للدعاره فيه ممثلتين للاعلان وممثلتين مش عارف منين حاجات، فما تاخدش بالظاهر، ربنا اعلم بالبواطن. هي دي مشكلتك. هل بقى لو كان وازاي وربنا يكتب عليه؟ هو كافر اصلا بس. نعم. سيدي الموقر، انا الشاب الجامعي الذي بعثت الى سيادتكم رساله الثلاثاء الماضي وقلت فيها انني اسرق. انني ايه؟ اسرق. سؤالي الاول، ما كنت حاجة تقول انني اتجمل ولا اكذب؟ السؤال الاول، هل عندما اعطي مبلغا مما معي لبعض الفقراء يحتسب لي ام لا؟ يحتسب لك اذا كان من معك، لكن اذا كان من معي انا ما يحتسبش، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. فليتها لم تزني ولم تتصدق، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة زنت وتصدقت بأجر زناها، فقال ليتها لم تزني ولم تتصدق، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فإن كان مما معك قبلت الصدقة، إن كان من جيب غيرك لا تقبل الصدقة. نعم. وجدت غلاما من القاهرة، ده هو برضه اللي بيتجمل. وجدت غلاما من القاهرة جاء لظروف إلى الإسكندرية وليس معه ثمن تذكرة القطار فدفعتها له، هل هذا يحتسب لي أم لا؟ ما هو يا ترى برضه من جيبك ولا من جيب غيرك؟ وبعدين على فكرة كتير قوي تقابل واحد في الشارع يقول لك أنا طالع من مستشفى، رابط دراعه بقى وماشي ويقول لك أنا طالع من مستشفى تذكرة بس أروح بها للسوق عشان أسافر بلدي، تدي له حق التذكرة وتمشي بعيد شوية كده وتستنى تلاقيه بياخد حق التذكرة من الوراك. الشحاتة حرفة، حرفة وصنعة. وربنا لما اتكلم عن الذين لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم. وكم من أناس فقراء متعففين، ها؟ فحكاية بقى التذكرة واركب القطر وطلع من المستشفى، الكلام ده ربما مش صح، لكن برضه بنرجع ونقول أنت بعت لنا الرسالة دي مش ده الموضوع، احنا كنا عايزين نطمن عليك، هل تبت الى الله؟ هل حمدت الله على ستره عليك؟ ربنا هيستر مره واثنين والثالثه بيفضح. وبعدين لو فضحت وانت طالب جامعي هتبقى مصيبه، مستقبلك هيروح وهيبقى نظره الناس اليك وحشه وهتلتصق بيك النظره السيئه دي والعار الى ان تموت. تستنكح فلا تنكح، يعني تروح تطلب حد تتجوز ما يرضوش يجوزك بنت امك فلان، لا ده حرامي، ده اتقفش في حكايه وروايه وحبص تلاقي نفسك تحاول تتجوز ما تعرفش، ولو اتجوزت وخدعت ناس بسير السمعة توصل لهم ويطلعوا أولادك حرامية ويعملوا حاجات مش مظبوطة، وتفاجأ بنظر المدرسة بعد يستدعيك، هيعود لك كل ده، لأن السرقة ظلم فظيع. وخلي بالك يعني العقوبات كلها بتاعت الذنوب عقوبات كلها تلاقيها بسيطة، إلى جانب العقوبة الموقعة على السرق قطع اليد. وربنا لما قال فيها قال جزاء بما كسب نكالا من الله، يعني واخد بالك، وكأن الكلام يفش غيظ المسروق. يعني أما تتسرق وتلاقي ربنا بيقول فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، ما قالش جزاء بما كسب بس، ده حتى الكفار قال يجزيهم بما كانوا يكسبون، لكن في دي قال ايه نكالا من الله. والنكال هو الفعلة التي تكون غاية في القبح، حتى يعني تخوف الغير. فيا ابني حبيبي توب إلى الله عسى الله يتوب عليك. ليه سؤالين؟ هو نفس الشخص، هو برضو تفضل. بيقول ما هو الحدث الأصغر والحدث الأكبر، علما بأنني قرأتهما في كتاب الإسلام وأركانه ولم أفهمهما. لا مش ممكن ما تفهمهمش، أنت لو كنت بطلت السرقة كنت فهمتهم. صحيح أنا مش بتريق، أنا مش بتريق، لأنه العلم لتحصيل العلم يجب الإنسان يبعد عن المعاصي. شكوت الوكيع لسوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولذلك تجد الشباب الملتحي المتدين المسلم بيطلع الأوائل في الجامعات، بيطلعوا الأوائل وبيبقوا طلبة مثاليين وبيجيبوا تقديرات في الكليات. البنات المحجبات تجدهم الملتزمات بالزي الإسلامي أوائل في الشهادات، وتجدهم فتاة مثالية في الجامعات وتجدها بتجيب تقدير، وتجد المسلم مخه متفتح. إنما تجد العاصي المعاصي بتخلي على مخه طينة وحلة ما يشوفش. فمش ممكن تكون ما فهمتهاش لأنها مشروحة. الحدث الأصغر يا ابني نواقض الوضوء، نواقض الوضوء وهو ما يخرج من السبيلين كالتبول والتبرز وخروج الأرياح وما إلى ذلك، هذا اسمه إيه؟ الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فهو خروج المني من الرجل بالجماع أو الاستنماء أو الاستحلام أو أي كانت الوسيلة. وكذلك بالنسبة للمرأة الإنزال للمرأة والرجل هو ده اسمه الحدث إيه؟ الأكبر. يدخل أيضا في الحدث الأكبر الحيض والنفاس للمرأة. نعم. له سؤال أخير بيقول هل تصح صلاتي وصيامي وحفظي للقرآن أم لا؟ أيوة تصح إذا تبت، تصح إذا تبت، وإن شاء الله ربنا هيتوب عليك، أنا واثق إن شاء الله، لأن كونك بتحفظ في القرآن ما فيش شك إن دي علامة، علامة إن أبواب التوبة مفتوحة لك. صاحبة هذه الرسالة تقول كنت وأنا في 13 من عمري قد نذرت أن أصوم الاثنين والخميس طوال عمري إن تحققت ما نذرت له، ولم أكن قد بلغت بعد ولم أكن أعرف حرمة ترك النذر، والآن أجد مشقة كبيرة في الوفاء بالنذر، فما رأي فضيلتكم؟ بدام النذر بتاعك كان قبل أن تحيضي وتبلغي مبلغ النساء يبقى لا يعمل به، لأن غير مكلفة. يعني إذا كان النذر ساعة ما نذرتيه وانت سنك 13 سنة لم تكوني قد حطي بعد، لم تبلغي مبلغ النساء يعني، يبقى نذر الصبي لا يعول عليه لأنه غير مكلف، يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. سيدة ملتزمة بالزي الإسلامي تسأل هل صبغ الشعر حرام إذا بيض شعرها؟ ليه حرام ليه؟ إيه حرمتها؟ ما أنت مدارياها، مش أنت ملتزمة بالزي؟ ما أنت مدارية شعرك. قلتم فضيلاته إنما أنت بتصبغيه علشان نفسك ممكن، عشان جوزك ممكن، بيتك وأولادك ما فيش مانع، بتصبغيه لأنك ما بتحبيش تبص في المرأة تلاقي نفسك شعرك أبيض كده بتحسي بتتضايقي، سواء لك أو زوج أو مركز زوج ما فيش مانع، ما فيش مانع. صبغة الشعر للمرأة مباحة بشرط أن تكون إيه؟ ملتزمة بزي الإسلام، يعني شعرها متغطي لا يراه إلا من له الحق في ذلك. قلت فضيلتكم إن هناك ما يسمى في اللغة العربية باللف والنشر المرتب، فهل هناك لف ونشر غير مرتب؟ مرة جاية بقى إن شاء الله عشان ما نضيعش الدرس كله في اللغة العربية. سيدة من رواد المسجد تقول لي سؤالان أرجو التكرم بالإجابة عليهما. هل تعتبر أذن المرأة أو على وجه التحديد الجزء الذي يحوي الحلق من الوجهة أم أنه ليس من الوجهة فيعتبر عورة يجب عدم إظهارها؟ والله بعض الناس قالت أن الأذن من الوجه، الأذن من الوجه، وبعض الناس قالت الأذن ليست من الوجه. لكن طبعا الرأي الأرجح والواقع أن الأذن ليست من الوجه، وبالتالي أن في بنبص ونشوف بنات كتير لابسين زي الإسلامي وبعدين مطلع الحلق برة الطرحة، بتفكرني بمنظرها ده باللعب اللي بيعلقوها بتوع العربيات، اللي عنده عربية تلاقي ورا كده، كانوا زمان مطلعين بتاع كده سودة كده، عروسة سودة ومحلق مدلدل كده، وتلاقي العروسة بتعمل كده بتلعب كده في العربية في الإزازة بتاع العربية. منظرها كده مش يعني منظرها كده مضحك، يعني لا في نوع من الجمال ولا في نوع من البهاء ولا في نوع من ما فيهوش حاجة يعني منظرها بيبقى مش حلو. يعني الحلق المدلدل من تحت الطرحة ده منظره بيبقى سيء. إذا كنت عاوز توري الناس إن عندك ذهب البس قلادة، القلادة مباح، القلادة مباح، هات قلادة كده قد الطشت وعلقيها، إذا كنت عاوز تقولي إنك أنت معاك فلوس يعني. ثم إن دلوقتي الحاجات العيرة والمزيفة كترت وكله متقلد، فمنظر الحلق منظر بطال، والست اللي بتلبس الطرحة وتدلدل الحلق منظرها وحش، وكده مش صح، لأنه دي الأذن بتعتبر إلى حد كبير عورة يعني، وهذا ما أعتقد والله أعلم يعني أن الأذن عورة. نقطة تانية اللي أحب أقولها بقى، كثير من السيدات والآنسات الملتزمات بزي الإسلامي بتلاقي وشها مصبوغ بوضوح شديد، وضوح شديد. يعني مثلا في ستات بتبقى مدارية شوية، يعني إيه؟ يعني بتحط بودرة خفيفة قوي ما تبانش، تحط حاجات خفيفة كده اللي بيسموه الناتوريل، يعني حاجة كده بسيط. وفي ستات بقى تبص تلاقيها ايه، حتى احمر واسود في عينيها او اخضر ومحمرة خدودها ولابسة الطرح دي بقى بلياتش. دي بتفكرني على طول بالبلياتش، واي واحد فيكم ما شافش البلياتش يروح السيرك، ما فيش بلياتش راسه عريانة ابدا، كل البلياتشويات اللي في السيرك وسروك. اي سيرك عالمي او غير عالمي، اي سيرك في الدنيا بيبقى فيه بلياتشو، اي بلياتشو بتشوفه تلاقيه لابس ايه، الترطور ده مغطي راسه ووشه ايه، مصبوغ بالاصباغ. فالست اللي بتبقى لابسه زي الاسلام وصبغه وشها بالاحمر التقيل والاخضر والاصفر والبتاع، بتبقى عامله زي البلياتشو وشكلها وحش قوي، وبتبقى ماشيه في الشارع بتقول ايه، بتقول انا لابسه غصب عني، اصل جوزي بيضربني بالجزمه وملبسني غصب عني، او ابويا ضربني قبل ما انزل وملبسني غصب عني، انما انا ايه، انا منهم. بس خد بالك، شوف الاحمر والاخضر اكنها بتعمل تقول كده، بتقول انا منهم، بس اللبس ده ايه، عيره منظر ما تاكلش منه، اكنها بتقول كده. ما اعرفش، انا بتصور هذا يعني، انا اسف لهذا التصور السخيف لكن بتصوره، ما اعرفش ليه. ما من واحده اشوفها لابسه لبس اسلامي ومزوقه الا واتصور على طول كده انها بتقول انها لعبيه وان مفروض عليها الزي ده، بتصوره ما اعرفش ليه. فدي بنبه لها، ما يصحش وعيب وشكلها وحش، بتسيء الى الزي، بتسيء الى المسلمات. وبعدين الوش مش عوره، بشرط انه يبقى خلقه ربنا، يبقى خلقه ايه، ربنا. انما يكون الوش ربنا اباح انه يبان عشان تشوفي سكتك وتشوفي طريقك والناس تشوفك وتتكلم معاك بامان واطمئنان. لو كنت فتاة ما اتجوزتيش يمكن ربنا يرزقك بشاب يرى منك نظرة عارضة فلا يديم النظر ويعتقد انك انت كويسة تلائي ميه فيتقدم لخطبتك، وهكذا. انما مش ربنا سمح لك بانك تبين وشك عشان تعمل وشك بلياتشو يعني مش مظبوط. فالحلق المدلدل من لباس من لابسات الطرح وحش وممنوع، وكذلك صبغ الوجه للابسات الطرح وحش وممنوع وحرام. هذا ما نعتقده. نعم. تقول سؤالي الثاني هو عن الإمامة في الصلاة. من المعروف أن الإمام يؤتم به في الصلاة من ركوع وسجود وخلافه، ولكن هل إذا كان الإمام يصلي جالسا هل يجب أن نصلي وراءه جلوسا؟ لا، الحديث اللي موجود في هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قام فقوموا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا جلس فجلسوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا حديث في البخاري، لكنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، حيث صلى جالسا والناس من خلفه وقوف، فإذا صلى الإمام جالسا صلى الناس وقوفا خلفه. هذه هي السنة. الحديث اللي موجود في البخاري، عشان كان حد ضحك عليك أو أرى الحد هنا وبس وعمل نفسه عالم، نقول له إن الحديث ده إيه؟ منسوخ. نعم. نفس السائلة تقول: ذكرتم فضيلتكم في كتاب الإسلام وأركانه أنه من شروط الإمامة في الصلاة هي الذكورة المحققة، فلا تصح إمامة المرأة، فهل هذا على سبيل الأحوط أم أنه هناك آراء أخرى؟ حيث أنه أثناء الاعتكاف في رمضان الماضي رأيت بالمسجد نساء يصلون جماعة، وكان سندهم في ذلك نساء يصلين بقى نعم، وكان سندهم في ذلك أن عائشة وسندهن، عشان نتعلم عربي بقى عاوزين، مش كده برضو وماله نستفيد؟ ها، على فكرة أنا كنت بنجح في العربي بنمرة النجاح بس في المدرسة، عمري ما زدت في العربي عن 30، 35 من 50 لما يكون الموضوع إنشا، موضوع إنشا حلو يعني وجبته يعني تمام، يبقى 35 يعني. العربي الواحد لما يتعلمه يلاقيه حلو، في البداية كده يتهالك إنه صعب. نعم. حيث أنه أثناء الاعتكاف في رمضان الماضي رأيت بالمسجد نساء يصلين جماعة، وكان سندهن في ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تأم النساء. أيوة معلش، هذا الرأي موجود أن ممكن المرأة تأم النساء في خلوة، وبشرط ألا تتقدمهن، واخد بالك، ما تتقدمش، وإنما تكون في وسط الصف الأول، يعني تبقى معاهم في صف واحد، ما تبقاش اللي هي قدام واقفة كده زي الإمام وهم وراها صف، لا، يقفوا تلات أربع ستات كده وهي تبقى واقفة في نفس الصف، في نفس إيه؟ الصف، وتصلي بهن ولا ترفع صوتها بالقراءة. وده رأيي، لكن إحنا بنعتبره رأي إيه؟ ضعيف ولا يعمل به الكلام ده عشان التعليم. فإذا كنت أنت في بيتك وعندك بنات صغننين بتعليمهم الصلاة وتشجعيهم، تقول لهم يلا يا بنات تعالوا صلوا مع ماما، فيجوا البنات يصلوا مع ماما، توقفيه واحدة على يمينك واحدة على شمالك وتصلي بيهم، تعلميهم الصلاة. لكن تيجي في مسجد مليان أئمة وتقف تقولي لي أصلي إمام بالستات والنساء وسد، يعني منظرة بقى، منظرة مش هي يعني. إحنا بنعتقد أن الكلام ده مش مظبوط، خصوصا أن أنت شفتيهم دول كانوا عندنا هنا، يبقى بيصلوا صلاة إيه؟ تطوع، مش كده برضو؟ مش صلاة فريض، بلاش لزوم بقى وكل واحد تصلي لوحدها يعني. بتقول إذا كان هذا السند صحيح، فهل أذن للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية في بيتها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا، تسمع نفسها بس، تسمع نفسها فقط. نعم. في خطبة الجمعة الماضية وقبلها وقبلها، أي من أول سورة الرحمن، عشنا مع فضيلتكم في فيض من الله تبارك وتعالى، والله يا سيدي مهما أكتب وأعبر لا أستطيع التعبير الحقيقي عما يجيش به صدري، والآخرين أحسبهم كذلك والله أعلم. والسؤال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا الآية قلتم أقاويل كثيرة في هذه الآية، ولكن يا سيدي لدي لمحة، وهي أنه لا يوجد حتى الآن من استطاع أن ينفذ من أقطار السماوات، ولكن استطاعوا أن ينفذوا من أقطار الأرض فقط، ولكن هناك واحد استطاع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأي فضيلتك؟ لا لا، ما نقدرش نقول دي أبدا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ف فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من، يعني الكلام يبان فيه إظهار القوة، يبان فيه التهديد، يبان فيه إظهار ضعف الإنسان. زي ما قلت لك كأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما استعرض قوته في أول صوت الرحمن عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، استعراض للقوة، بدأ يستعرض الضعف بتاع الإنسان. فطبعا نفوذ النبي صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بالآية دي خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ بنفسه ولم ينفذ بسلطان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى السماوات العلى، دعي إليها وعرج به إليها، وهو لم ينفذ إليها ولم يحاول النفوذ، فتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المعجزة الكبرى اللي حدثت، ما يصحش ان احنا نحط دي في الآية، ما يصحش نحطها. لكن زي ما قلت لك انا احتراما للسادة الافاضل المفسرين رضي الله عنهم وغفر لنا ولهم، قلت اقوالهم لان ربما تكون صحيحة، انا ما اعرفش، ربما تكون صحيحة، وزي ما قلنا القرآن ذو وجوه، هم قالوا الكلام. انا كنت بقول انه ربما دلوقتي بعد ما بقى في طيارات وعابرات للقارات وصواريخ واقمار وبيبعتوا للزهره وبيبعتوا للمريخ وبيبعتوا للكواكب، وفي صاروخ ارسلوه للشمس لسه ما وصلش، ف مين عارف بكره هيبقى في ايه، مين عارف. فالكلام احتمال يكون معناه برضو هو الخروج من نطاق الجاذبية. أنا ما حبيتش أتوسع برضو لأنه زي ما قلنا القرآن يحتمل أساسا اللغة العربية، أعجازه في اللغة، ما حبيتش أقول أنه في نقطة مهمة جدا، وهي أنه الغلاف الجوي بيحمي الأرض وبيحمي أهل الأرض من إشعاعات موجودة في الخارج. طبقة الأوزون الموجودة خارج الغلاف الجوي في طبقة اسمها طبقة الأوزون، واللي بتدي اللون اللي احنا شايفينه، الطبقة دي حماية، الطبقة دي واكتشفوا فيها ثقب موجود في مكان اظن في القطب الشمالي، وبيقولوا ان الثقب ده لو اتسع الارض تدمر بمن عليها، لانه تنفذ الاشعة الكونية الى الغلاف الجوي فتولع كله، تهلك كله. فاللي عاوز اقوله انه في بره في اشعه قاتله غير النجوم وغير اشعه قاتله، اللي هي الاشعه الكونيه دي، اشعه قاتله. طب شواظ من نار، ما هو شوف قال لك ايه، قال لك لهب لا دخان فيه، ده اللي قدروا يقولوه. طب ما هي الاشعه عباره عن كده، الاشعه يعني شوف الناس دي ربنا برضو منور بصيرتها، الشعاع الكهرباء تعمل ايه، تصعق مش كده وتحرق، لكن من غير دخان. الأشعة الكونية دي الليزر والأشعة الخطيرة اللي في الخارج دي، أشعة دي عبارة عن ايه، نار، لكن من غير ايه، من غير دخان. توصل يعني مثلا لو صدت الشعاع على بني آدم في ثانية يسيح، كما لو كنت حطيته في فرن صلب لمدة ساعة مثلا يسيح، من غير ايه، من غير دخان. طب ما يمكن هي دي، يرسل عليكم شواظ من نار، يمكن هي دي اللي هي الأشعة الكونية، لكن أنا ما أقدرش أقول الكلام ده وما أقدرش أقوله على منبر، إنما هي تأمل ممكن تتأمله بس في نفسك وتقول سبحان الله، ربنا بيستعرض قدرته وفي الوقت نفسه بيستعرض ضآلة ابن آدم. أما عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ففوق كل ذلك يا بني، وتأدبا مع مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، ما صحش نحطه في هذا الباب. نعم. قلت فضيلتكم يوم الثلاثاء قبل الماضي أن أقصى ركعات الضحى 8، وقد قلتم من قبل بالتحديد في سورة صاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر 12 ركعة بنى الله قصرا في الجنة. نرجو التوضيح. من صلى الفجر؟ أيوة. مش ممكن صلى الفجر، الفجر ركعتين، الفجر 12 ركعة، مش ممكن الفجر ركعتين بس، يصلي الفجر 12 ركعة ليه، ازاي مش ممكن، ما تجيش، انما هو الفجر ركعتين وسنته ركعتين يبقوا كام، يبقوا 4. استنى بقى لحد ما الشمس تشرق وترتفع ارتفاع قيد رمح وصلى 8 يبقوا كام؟ يبقوا كام؟ يبقوا 12 ركعة بس. لكن صلاة الضحى والتي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 8 ركعات يوم الفتح، والتي قصت علينا هذا هي أم سلم. نعم. بيقول إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان لا يرفع حجر إلا وجد تحته فضة. وبعدين صلاة النفل عموما يا بني لا عد لها ولا حصر، واضح؟ يعني لما بنقول لك صلاة الضحى أقلها ثنتان، يعني اثنتان، وأكثرها 8 ركعات. طب واحد عاوز يصلي 20 ركعة فاضي، راجل في المعاش وقاعد في بيتهم بيصلي بالقرآن، صلى ركعتين وصلى ركعتين، صلى 8 ركعات، نقول له اوعى تصلي بعد كده؟ ايه؟ لا طبعا ما نقولوش، ما نقولوش، واضح؟ فصلاة النفل ملهاش حدود. نعم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان لا يرفع حجرا إلا وجد تحته فضة أو ذهبا. لا مش كده، ما حدش قال الكلام ده، الكلام ده مجاز، مجاز، مجاز عن إيه؟ عن إنه يعني من كتر ما ربنا كان موسع عليه في رزقه، لدرجة إنه لو أي حركة يعملها تترجم لفلوس، لو مد إيده كده وشاف حجر يلاقي تحتيه فلوس، لكن هل كان بيلاقي فلوس فعلا؟ لا، لا طبعا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. سؤال، في حالة السجود يجب الدعاء للآخرة فقط أم الآخرة والدنيا؟ الآخرة فقط، مش بس السجود، في الصلاة كلها لا يصح أن تدعو في صلاتك إلا بأمور أخروية فقط. أما الأمور الدنيوية ممكن يستثنى منها إيه؟ الستر والعافية، ممكن دي تستثنى، العفو والعافية وما إلى ذلك. إنما بقى أكلة أو ترقية أو مبلغ من المال أو بنتك تتجوز أو ابنك يتخرج، كل ده طبعا مش مطلوب، إنما بعد الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى اللي بيستجيب وانت بتصلي بيستجيب وانت بره الصلاة برضه، لأن لا يشترط لإجابة الدعاء أن يكون الدعاء في إيه؟ في داخل الصلاة، لا يشترط. جعلت الصلاة للتسبيح والتحميد والتهليل ومناجاة الله وما إلى ذلك. أما الدعاء فدائما وأبدا بيسنى أنه بعد إيه؟ بعد الصلاة. قلت فضيلتكم في كلمة سواء التي ترد في القرآن بأن بعدها الاستفهام ثم كلمة أم، فماذا تعني كلمة سواء؟ مش لازم بعدها الاستفهام، لا ما قلتش بعدها الاستفهام، قلت الهمزة، همزة مش همزة استفهام. بيقول ماذا تعني كلمة سواء في القول، في قول الله تبارك وتعالى سواء العاكف فيه والباد؟ لا ده حاجة تانية بقى، دي حاجة تانية خالص، دي كلمة أخرى خالص ليها من التسوية. سواء مش فيها بقى، لو كان بقى سواء أكان عاكفا أم باديا تيجي كده، لكن دي سواء العاكف فيه والباد. العاكف هنا إيه؟ تيجي إزاي بقى؟ هتقول سواء أقل عاكف أم الباد، تيجي كده؟ ده وضع تاني، ده أسلوب مختلف خالص. سواء العاكف فيه والباد ده مختلف عن سواء أأنذرتهم سواء عليك، سواء معلش أنا بقى مع مرهق. يقولنا إيه سواء إيه؟ وآية من اللي فيها سواء دي، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر. الشيء وضده النفي والإثبات، غير إقرار التسوية بين العاكف والباد، فدي مختلفة عندي في الصياغة. سواء العاكف فيه والباد، أي هما مستويان، مستويان في الحق أن يلوذا بالبيت. متهالي العشاء وجبت، معلش الأسئلة الباقية كفاية كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم